إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لازال حديثي موصولا عن موضوع قيمة اللغة العربية، لازال حديثي موصولا عن موضوع معرفة أو معرفة قيمة اللغة العربية، وهذا أكبر مكسب يمكن أن نكتسبه من خلال هذه الدعاوى التي تنادى أو ينادى بها في أوساط المسلمين، ألا وهي دعوى إقصاء اللغة العربية. وإن كان هذا النداء ليس بطريق مباشر، وقد وقفت في الخطبتين الماضيتين وقفت مع مسائل، منها بيان حكم تعلم اللغة العربية ومدى ارتباطها بالقرآن، حكم تعلم اللغة العربية، وذكرت أقوال العلماء وأن تعلمها واجب لأنها من الدين، كما ذكر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تعلموا العربية فإنها من دينكم، تعلموا العربية فإنها من دينكم. وذكرت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلام الإمام الشافعي. يبقى هذه أو تبقى هذه الأقوال تحتاج إلى دعم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تدب تقول بأن تعلم اللغة العربية ونعلمها وليدتنا هذا أمر لازم، طيب ما الدليل على ذلك؟ هل هناك دليل يقوي هذا الزعم؟ أقول نعم. إضافة إلى ما ذكرت، هناك آية تدل لهذا الكلام، وهي قوله تعالى، والآية اللي بنذكر يحاول الإخوان يعيشوا معايا في أو ضمن معانيها، فإنها تبين جمالية هذه اللغة وبلاغة القرآن وحسن سبكه، وأنه بالفعل نزل بلسان عربي مبين، بمعنى أنه ليس بعده لغة يمكن أن تبين أكثر منه. قال الحق جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب نكره أو نكر لتعظيم شأنه، كتاب أنزلناه من الله تبارك وتعالى نزلنا، وهذا شرف، شرف لنا. كتاب أنزلناه إليك، إليكم، ومن صفات هذا الكتاب أنه مبارك. ليلتصق به تتحليه البركة فاش في حياته كلها، في ماله، في أهله، في أولاده، في سكنه، في عمله. أي واحد يلتصق بالقرآن إلا ويجد بركة القرآن في حياته. يستحيل أنه ما يلقاش بركة القرآن، يستحيل. كتاب أنزلناه إليك مبارك. طيب يا ربنا لماذا أنزلت هذا الكتاب؟ قال لي، واللام هنا للتعليل. هذا الكتاب اللي نزل الله تبارك وتعالى نزل لواحد الغاية، نزل لواحد العلة. أشنا هي؟ ليتدبروا أي ليتدبروا باش يفهموا كلام الله تبارك وتعالى. هنا غادي يجي السؤال. الله تبارك وتعالى قالنا في مطلع سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. إذن هذا الكتاب اللي نزل الله تبارك وتعالى نزل لنا احنا باش نهتديو به، باش نديروه واقع سلوكي في حياتنا، ماشي نختصروا علاش على الكلام وعلى القراءة وينتشي الإنسان باش بتلاوته ويدور راسه ويحرك راسه وسالة الإدعاء. لا لا لا لا، القرآن أنزله الله للعمل باش نعملوا بمقتضياته. ولذلك لما وصفت أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وصفته بواحد عبارة مختصرة، قالت كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي. هذه هي الغاية اللي تنزل القرآن. إذا خرجتي دروك تتبان عليكاش كنتي حافظ القرآن، ولا كنتي من الناس اللي يقرأوا القرآن، ولا خصو يبان عليك أثر القرآن في كلامك، في حركاتك، في سكناتك. ماشي القرآن غادي في جهة وانت غادي في جهة. القرآن يأمر بالصدق وانت اش تكذب. القرآن يأمر مثلا بالتفاني في العمل وانت تتغش. القرآن يأمر بالستر وانت لا، إلى غير ذلك من الأمور. لا إلى كان هذا لا للإنسان ما معنى أنه لم يهتدي بالقرآن. لذلك القرآن أنزله الله لاش للعمل. لذلك أول حاجة بتلفت النظر أنه كان المقتضي أن يقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليعملوا به، لكنه قال ليتدبروا. فلماذا في نظركم رحمني الله وإياكم على جهل التدبر ولم يقل للعمل؟ قال أهل العلم لأن العمل لا سبيل له إلا بالتدبر. كيف تدير انت اش تعمل وانت ما عارفش اش تيقول لك الله تبارك وتعالى؟ وهذا هو المشكل اللي تنعيشه احنا دابا الان. تنقرأ القرآن ولكن لا نعي منه شيئا، ما عرفنا الله اش تيقول لنا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. آش فهمتي؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. آش فهمتي؟ ماشي هي القضية الوكليسان يرى غادي تنتافع نسبيا، ولكن بين العمال قراءة بلا عمل هي حجة عليك لا لك. قراءة بلا عمل هي حجة عليك لا لك، ما تكسب منها والو. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن هذا العمل راه ما يمكنش تصله إلا باش بوسيلة التدبر. ولذلك يقول العلماء هنا أقام الوسيلة مقام الغاية. باش تصل العمل ما كاين لكش طريق إلا أنك خصك تفهم كلام الله، فجعل الوسيلة مقام الغاية. طيب هنا بغينا نتلاحوا لاش لواحد مسألة أخرى. هذا التدبر هل بإمكان كل أحد أن يتدبر كلام الله؟ واش كل واحد فينا احنا الآن حل المصحف يعرف المفردات ويعرف الكلام فين غادي ويعرف مثلا داك الترابط بين الآية والترابط بين الكلمات وإلى غير ذلك؟ يمكن؟ ما يمكنش. لا بد له من وسيلة أخرى، خصو واحد طريق أخرى. شنو هي؟ يعرف لغته، لأن هذا القرآن أنزل بلسان عربي مبين. الناس اللي قبل منا ما كانوا يلقوا هذا المشكل، فعاد الصحابة والذين من بعدهم ما كانوا يلقوا مشكل فاش فهم الكلام، لأنهم يتكلمون العربية سليقة، العربية مغروسة مغروسة لهم في الدم كي تنقولوا احنا، يفهمون كلام الله. ولذلك ما اجترأ المشركون اللي كانوا على قمة من البلاغة كانوا تسمعوا القرآن وتتدهشوا. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. هذا المغيرة بن شعبة اللي كان باكي تنقولوا إحنا في معرفة كلام العرب. كان العرب على درجة كبرى من الفصاحة، واحد درجة عظيمة من الفصاحة لا يدانيهم أي شيء. ولذلك من يسمعوا القرآن أخذ بمجامع قلوبهم. كان الشعار تعمل لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، مش لا تستمعوا غير لا تسمعوا، لأنهم يعلمون علم اليقين أن القرآن يأخذ بمجامع القلوب. فكانوا تسمعوا الكلام وتفهموه تفهموه. جبير بن مطعم لما أسر في غزوة بدر وربط بسارية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في لعله صلاة الصبح وصل آش يقرأ سورة الطور. جبير بن مطعم رضي الله عنه كان ديك ساعة مشرك ومربوط بسارية وتسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمر، وتسمع تسمع تسمع تسمع حتى وصل عند قول الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. اش قال؟ قال كاد قلبي أن يطير. سمعت هذه الآية صافي القلب تاعي عاش بيطير. ما سبب ذلك؟ إنها معرفة اللغة، عرف عرف الكلام فين غادي. فلذلك لا سبيل للتدبر إلا بمعرفة اللسان العربي. يعني ما عندناش مناص باش نوصل لهذاك العمل، راه كايناش كاين تدرج، تقرا لغتك تدبر عاد تجي مرتبة العمل. وهذه هي المشكلة تاع الأمة الإسلامية دابا الآن، تلقاو احنا جفاف في القرآن، جفاف في العمل بالقرآن في الأوساط تاعنا، حتى من الذين يحسبون على الدين بين قوسين، حتى من الناس اللي يحسبوا رسوم كاع كاع كاع تقول واه مال هذا تيدير هكا. عرفتي علاش؟ لأنه اكتفى بالرسم، الصورة ها هي ولكن الدخل ما كاينش، اللب ما كاينش، اللب ما كاينش. ولذلك تجد حتى من أبناء أهل القرآن الناس اللي هم أهل القرآن يحسبون على أهل القرآن، القرآن ها هو غادي لهذا الجهة هو، تقول علاش يدير هذا هكا؟ رغم أن ما خصوش يدير هكا، هذا حرام باين. لماذا؟ لأنه آش لم يعي كلام، ما عرفش مسكين ما عرفش. فلذلك لاحظ هنا التدبر وسيلة وغاية في ذاته. هذه اللفظة تاع اللي يتدبروا هي وسيلة للعمل وغاية لاش لتعلاش العربي لتعلم اللسان العربي. إذا فهنا قال ليتدبروا، هذيك ليتدبروا جمع جوج الحوايج، جمع جوج الحوايج، فرضية تعلم اللغة العربية بتوصلك للتدبر، وفرضية التدبر لأنه بيوصلك لاش العمل. فخرجنا بنتيجة شنايا؟ أنه اللسان العربي لا بتخصنا نتعلمه، نتعلموا ونعلموا وليداتنا اش اللغه العربيه الى بنا اش الى بنا النجاه. كما اننا نحرص على تعليم ابنائنا اللغات الاخرى، الله يسخر ما كاين باس، الشر ما تعرض هذاك الشيء قضي الغرض، ولكن اش فالقران والسنه كذلك يحثانك على تعليم ابنائك اللغه العربيه. اذا هذا ما يتعلق ب هذه المسألة، وهي مسألة تعلم اللغة العربية. ومن تعلم اللغة العربية شرف، ومن تعلم اللغة العربية شرف وزادت مروءته، وزادت مروءته. ارجعوا اش الكلام تاع العلماء فاش فضل تعلم، اذا تعلمت اللغة العربية اش تدير لك؟ تتوردك اش المروءة والشجاعة والى غير ذلك من الامور. ولذلك كان ابناء الملوك، كان ابناء الملوك ومنهم عبد الملك بن مروان، اش تيقول المعلم او المعلم تاع الاولاد تاعو؟ كان الملوك اش تيديروا؟ تيشدوا وليداتهم معلمين، ماشي معلمين كبار، تعلمهم اول ما يعلمونهم العربيه، يعلمونهم العربيه، تعلمهم الشعر العربي. قال وعل، هذا عبد الملك تيقول المعلم لاولاد، وعلمهم الشعر يشجعوا، وعلمهم الشعر احفظوا الشعر. وهذا الشعر كان عندنا حنايا تلعاد قريب، هنا تلعاد قريب كان اش الولد تيقرا القران وتنتقلاش بعد ذلك الى ابن عاشر ثم بعده الى تعلماش الاشعار. تيقراش المعلقات ويقراش ويقرا الشعر تاع الشنفره، لانه هذاك الشيء اش تيدير للدري؟ تيخلي فيه واحد النفس، تيخلي فيه واحد الاباء، تيخلي فيه بعباره مختصره الرجوله لا يرضى بالضيم ولا يرضى بسفاسف الامور. على الا قرا مثلا قصيده الشنفره راه يلقى فيها واحد الله المستعان عزه الانسانات تتكون عند واحد عزه واحد انفه لا مثيل لها. ولذلك ملي نزل القران كان العرب بحال شي اش بحال شي شعب بلا ملك. فلما نزلت اللغه العربيه او نزل القران بلغتهم صاروا اسيادا وصاروا ملوكا. اذا القضيه اش تعلم اللغه العربيه راه ماشي كي تتصوروا انتم ذاك التصور المحدود، لا فهو ابعد من ذلك. ننتقل بعد ذلك الى التكلم عن بعض الشبهات التي تثار حول اللغه العربيه، هذا ما سياتي معنا ان شاء الله تبارك وتعالى في الخطبه الثانيه. اسال الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللغة العربية لغة محاربة، لأنها لغة القرآن، لأنها لغة الفهم، لأنها هي الوسيلة التي سترجع للمسلمين عزهم وسؤددهم. ولذلك لا يفتأ أعداء الإسلام من أن يلقوا شبها في أذهان الناس لأجل أن يصدوهم عن تعلم لغتهم. كاين شبهات كثيرة اللي احيانا تصير درجه الاقتناع، ما تقول صافي هذا الشيء راه باين واضح ما يحتاج تقول لي وانا نقول لك. طيب احنا سناتي او سنذكر بعض الشبه او ابرزها، ثم بعد ذلك نبين فسادها وضلالها. اول شبهه تقول لك اللغه العربيه دابا الان لا يمكن ان تساير العصر. اللغه العربيه ما يمكنش تسير العصر. شو دابا هاد المصطلحات؟ واش كانت الهواتف قبل؟ ما كانش. كانت السيارات قبل؟ ما كانش. كان هاد الالات؟ ما كانش. اذن فكيف يمكن للغه العربيه ان تساير هذا؟ اذن اللغه العربيه ما يمكنش. دابا انه لقينا مصطلحات فرنسيه، مصطلحات انجليزيه، مصطلحات احنا غادي نتكلموا بهذه المصطلحات، لان هذه المصطلحات هي اللي سيده. واما اللغه العربيه فلا يمكنها ان تساير العصر. مشات ما خدموهاش هما ليها، هما اللي ما خدموهاش. هذه من اقوى الشبه. نقول لهؤلاء: اذا كانت اللغه العربيه قد استوعبت كلام الله واستوعبت اسراره ومعانيه، داكشي اللي بيقول لنا الله تبارك وتعالى صفته لنا عن طريق ماذا؟ عن طريق اللغة العربية. إذن فهل تعجز هذه اللغة من أن تستوعب كلاما غيره؟ لا، لن تعجز. وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به ثم قال إلى أن يقول: فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعات؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الداء أساتي، أيطربكم من جانب الغرب ناعب ينادي بوأدي في ربيع حياتي؟ هنا اللغة تتكلم على نفسها. هذا واحد يقول لي شاعر النيل حافظ إبراهيم في 1800 وشي حاجة، واحد ألماني قالاش قال بأنه راه دابا اللغة العربية صارت الآن ما يمكنش تساير. ما يمكنش تسيراش هذه المخترعات. فلذلك خليوا اللغة العربية في المسجد، خليوا اللغة العربية في الخطب، وإذا خرجنا للعلم والشارع وكذا وكذا تخصنا نتعاملوا بالمصطلحات اللي كينا، المصطلحات الأجنبية، المصطلحات العامية إلى غير ذلك، تسهيلا على الناس. فهذا تقول ليه، تقول ليه وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضغت به وما ضغت عن آي به وما ضغت. تقول هنا القرآن وين يتكلم عن النفس تاعو، وسعت كتاب الله ووسعت معانيه، والله أنزل كتاب، فكيف أضيق اليوم بوصف آلات وتنسيق أسماء لمخترعات؟ عندك تمشي غلط. هل اللغة بتضل؟ قال أنا البحر في أحل القرآن، لأنه نزل بلسان عرب، أنا البحر في أحشائه الدر كامن. فهل سألوا الغواصة عن صدفاتي؟ فيا ويحكم، أنا التجلاش الموارين اللغة، فيا ويحكم أبلا وتبلا محاسن، أنا غادي معكم وفي نفس الوقت المحاسن تاعي تتمشي. ومنكم وإن عز الداء أساتي، القضية فيهاش ما كاينش اللي يدافع، ما كاينش الطبيب، أساتي جمع أسات اللي هو الطبيب، الأطباء اللي بيرفعوا المرض على اللغة ويرفعوا هذاك ما كاينينش. أيطربكم من جانب الغرب ناعب، تيطلع دابا شي واحد ويتكلم بطلاقة اللسان مع العلم أنها حروفه كلها 4 سنتي. أيطربكم من جانب الغرب ناعب ينادي بوأدي، بارك عنا من العربية، العربية مشات مع مواليها، مشات معاش مع الصحراء اللي كانوا يقطعوا الطريق إلى غير ذلك، ينادي بوأدي في ربيع حياتي. فلذلك هذا الزعم لا محل له، قضية أن القرآن لا يمكن أن تسع له، إذا وسعت كلام الله فبإمكانها أن تسع غيره، ولكن القضية فين كينا؟ آش الناس اللي بيزوا ما كينيش دابا الإنجليزية ولا الفرنسية ولا غير، آش اللي خلاها آش متقدمة أموالها، وما فيهاش مع العلم عناصر القوة كما في مثل اللغة العربية. إذن فالذين خذلوا العربية هم أهلها، مما يمكن أن يفند به هذا الزعم أيضا أن بعض الناس، مما يمكن أن يفند به هذا الزعم، ننظر الكتب تاعت اليونان كانت بأي لغة، بالعربية ولا غير العربية؟ بغير العربية. لكن لما كانت قوة المسلمين في العهد العباسي بدأوا يترجموا الكتب اليونانية، وفيها الرياضيات وفيها وفيها وفيها وفيها الفلك، علم الفلك، علم الرياضيات، علم علوم شتى، وترجمت باللغة العربية. بمعنى ذلك أن اللغة العربية لها قدرة يغير فينا ومموالها، ما يمكنش ما يمكنش، مولاهم هما اللي ما كاينينش، اللي بيخدموا ما كاينينش. ولذلك تجد الان بعض الكتب العربيه اللي تقراوها دابا الان في امريكا وكذا، عقل على ياش تتهضر على ذاك الهاتف اللي هو باقي تاع الخيط، ما كاينش واحد التطوير، ما كاينش واحد الخدمه، ما كاينش واحد التفاني لخدمه اللغه العربيه. ثالثا، مما يمكن ان يفند به هذا الزعم ان اللغه العربيه لغتنا لغه فيها مفردات كثيرة جدا، 12 مليون و 300 ألف وشي 900، 12 مليون، والجذور اللغوية تصل إلى 16 ألفا، 16 ألف جذر لغوي، 16 ألف جذر لغوي. واللغة العربية، اللغة اللي هي تبع الآن اللغة العربية على اللغة الإنجليزية، تصل أو يصل الجذور تاع علاش 4000، وقارن رحمك الله 4000 مع 16000، بمعنى ان اللغه العربيه، بمعنى ان الجذر اللغوي ملي تقبضوا راه تتفرع عليه، عرف يعرف معرفه متعارف عرف عارف الى غير ذلك. شوف الجذر هو عين راء فاء، ولكن شوف شحال تيولد لك، شوف شحال تيولد معاني كثيره. ومن رجع الى علم الصرف غادي يسعى لهذا الامر، يلقى مثلا اسماء الاله، اسم ما كثر من اسم الارض الى غير ذلك من الامور اللي هاش تبدو بالامر ماشي صعيب. اذن فلا يقول هذا الا انسان بعيد عن العربيه، ما شماش قاش وما عرفهاش او متحامل. فلذلك هذه هي الشبهه الاولى التي يلقيها بعض المغرضين،